الطحاني حبي سعيد قال بلغني أن تعلم الغرارة تكتوى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذبح الزمان. يأتي مالك رحمه الله. أولا جاء طبيبان لرجل احتقن الدم في جرحه. يبقى عندنا طب جراحة ولا لا؟ عندنا جراح. ونظر صلى الله عليه وسلم إليهما وسألهما أيهما أشد حذقا في الطب؟ وطبيب الجراح غير الطبيب الباطني، في أعصابه في معلوماته في فكره أكثر من كل شيء، ولهم اختبارات في الأعصاب والحساسية والقدرة على ضبط اليد، لأن ملي من مشهد حقه يمكن يضيع الإنسان. ويقول بعض العلماء أيضا من هذا الحديث انتداب الطبيب إلى محل المريض، العيادات الخارجية، واستدعاء الطبيب إلى بيت المريض كما جاء رجلان من النار. ويمكن أن تحمل المريض إلى الطبيب أو يأتي الطبيب إلى المريض، فلا غضابة في ذلك ولا مانع. بعد ما تعلق بالجراح وباحتقان الدم يأتي بعلاج آخر وهو الكي. أن صعب أو أسعد بن زرارة اكتوى من العيش الذبح، يقولون فيها لغات متعددة، وهو مرض يصيب الحلق مع الصدر قد يكتم النفس، او غدة تنبت على قصب الهوائية فيصعب على الانسان التنفس، او يحصل شقيق في الصدر، الاطباء اعرف بذلك، لكنه يحدث للانسان من اثره في التنفس كالمذبوح يتشحط في دمه، وهي خطيرة كما يقولون. فاكتوى منها اسعد بن زرارة. واين اكتوى؟ قالوا اسفل الاذنين. فماذا البحث هنا؟ في امرين، الاكتوى او التداوي بالكي، موته من هذا بعد الكي. يقول بعض العلماء لما مات اسعد قيل كلمة، او قال صلى الله عليه وسلم كلمة، لا اليهود يقولون ما اغنى عن صاحبه شيئا، يقولون ان الرسول هو الذي كواه، ويقولون في بعض الروايات لأبلغن العذر لأبلغن في اسعد، يعني اعمل كل جهدي في حقه وكواه مات. اليهود يقولون ها كواه مات، ما هل اغنى عن صاحبه شيء؟ ويقول صلى الله عليه وسلم وانا لا املك له ولا لنفسي شيئا عليه الصلاة والسلام، يعني فعل بالاسباب. والطبيب يكون حاذقا ويفعل كل جهده ويموت المريض بين يديه، هل الطبيب ضامن؟ ليس بضامن. واشرنا اذا كان الطبيب حاذقا مأذونا له في التطبيب فانه لا يضمن ما سقط بين يديه. اما اذا كان متطببا ولم يعط اذنا من اولياء الامر ممن هو احذق منه، كما يقولون شهادة من الكلية الطب واجازة خاصة بعد التخرج بعد التمرين، اذا اذن له بذلك فالحمد لله، اذا لم يؤذن له يتحمل كل مسؤولية شيء وقع بين يديه. وقوله صلى الله عليه وسلم اليهود حذقون، صحيح هم منتظرين الفرصة يصطادون في الماء العكر ويشوشون على الناس، ويعلنها صلى الله عليه وسلم بانه لا يملك لنفسه ولا لأسعد من الله شيء، لان الامور كلها بيد الله. هنا اكتوى فمات، هل مات من الكي او ان الكي لم يجد نفعا في هذا المرض؟ وهل الكي جائز او حرام او ممنوع او مكروه؟ تأتي آثار متعددة عنه صلى الله عليه وسلم، إن يكن شفاء ففي ثلاث، شربة محجم أو شربة عسل أو لسعة نار. إن يكن شفاء فإيش؟ ثلاث، بأي شيء؟ شربة محجم. الحجامة لها باب واسع أطال في بحثها الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وأحكامها الفقهية تكلم عليها الفقهاء في الصوم وفي غيره.